بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنعود إلى مجلسنا بعد فترة شغلت فيها، وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا الأجر مرة ثانية، لأن هذا من جملة البلايا والرزايا أن يحرم الإنسان أجر مثل هذه المجالس. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وألا يحرمنا بركة الخير. وباب اليوم باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان يزداد وينقص، الإيمان يزداد وينقص. والإيمان الذي يزيد وينقص هو الإيمان بكل أحواله، سواء كان أصل الإيمان أو كان الإيمان الواجب أو كان كمال الإيمان. ويمكن أن نصور الإيمان بهذه الأقسام بالجسد، فأصل الإيمان بالنسبة للدين كالرأس بالنسبة للبدن. أرأيت بدنا لو قطعت رأسه كيف يصير؟ أرأيت بدنا لو قطعت رأسه كيف يصير؟ لا قيمة له. وكذلك أصل الإيمان بالنسبة للدين، فأصل الإيمان وهو توحيد الله عز وجل المتضمن معرفته ومحبته ورجاؤه وخوفه وكل هذه المعاني، هذا هو أصل الإيمان. فأصل الإيمان لا ينتفي، لأنه إن انتفى انتفى الإيمان وصار الإنسان كافرا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. فالرضا والطمأنينة بأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر قلبي متعلق بالتوحيد، فهو متعلق بأصل الإيمان. وبذلك صار الإيمان المنفي في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون، صار الإيمان المنفي هو أصل الإيمان. فمعنى ذلك أن كل من لم يرضى بأحكام الله ورسوله ولم يطمئن بها قلبا ولم ينشرح بها صدرا فهو مدخول الدين، فهو مدخول الدين، فاسد الاعتقاد، منفي عنه هذا الوصف الجميل ووصف الإيمان. طيب، الإيمان الواجب، الإيمان الواجب مثله كمثل أعضاء البدن بالنسبة للبدن، يعني علاقة الإيمان الواجب بالدين كعلاقة أعضاء البدن بالنسبة للبدن، اليد أو الرجل أو العين. أرأيت رجلا لو فقئت عينه أيكون بذلك قد انتفت عنه الإنسانية والآدمية والحياة من بدنه، أم صار ناقصا بما افتقد؟ صار ناقصا. يبقى لو أن فقئت عينه يبقى إنسان بس إيه؟ ناقص. إنسان ناقص. قطعت يد إنسان ناقص. الحياة موجودة والبدن موجود، ها؟ وهكذا. طيب لو قطعت رأسه إيه اللي يحصل؟ صار إنسانا ناقصا ولا انتفى؟ انتفى. طيب ما مثل هذا الإيمان الواجب؟ مثل الإيمان الواجب كفروض الإسلام من دون الشهادة، وذلك عند كثير من أهل العلم، فروض الإسلام من غير الشهادة. يعني لو أن إنسانا ضيع واجبا، لو أن إنسانا ضيع واجبا وقول باستثناء الصلاة، لأن الصلاة وقع فيها النزاع فنفلت من مسألة الصلاة دي، لو أن إنسانا ضيع واجبا مثل لم يجتهد في صلة رحمه، قاطع لرحمه، إذا لم يأتي بواجب صلة الرحم وأتى بكبيرة قطيعة الرحم، لو أن إنسانا ضيع شعبة الصدق، إذا فوت الصدق الواجب وأتى بكبيرة الكذب، لو أن إنسانا نم في حديثه، لو أن إنسانا تسبب في وقوع الشحناء والبغضاء بين المسلمين، هذا كله يكفر به، يكفر به، كذب في حديثه، أفسد بين اثنين، لا يكفر بذلك، ولكن يأثم، يأثم. فتفويت الواجب أو ارتكاب المحرم من دون الشرك، ارتكاب المحرم من دون الشرك، وتفويت الواجب من دون التوحيد، تفويت الواجب من دون التوحيد، وارتكاب المحرم من دون الشرك لا يجعل الإنسان كافرا، بل يكون بذلك ماذا؟ آثما، يكون بذلك آثما. ويكون المنفي هنا هو الإيمان ماذا؟ الواجب، هو الإيمان الواجب. إذا لو زنى، لو سرق، لو قتل، لو شرب الخمر، لو سرق، لو شتم، كل هذه الأشياء تسقط عنه الإيمان الواجب، لا تسقط عنه أصل الإيمان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث. إذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن الزاني وعن شارب الخمر، ونفى الإيمان عن الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، إذا هذا إيمان منفي. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، جملة ومؤمن جملة اسمية حالية، والجمل الحالية تخصص مضمون الجمل، الجمل الحالية تخصص مضمون الجمل، أي تخصص العلاقة بين أركان الجملة. لما أقول تكلمت معه وهو مبتسم، جملة وهو مبتسم جملة إيه؟ حالية، بتخصص مضمون الجملة، يعني حاله وقت الكلام معه كان إيه؟ كان مكشر، كان مغاضب، كان بيخبط ضمه في الحيطة، كان كان كان، لا وهو مبتسم. فالجمل الحالية مخصصة لمضمون الجملة. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لو كان مؤمنا لمنعه الإيمان من الزنا. طيب هو زنى، إذن ليس بمؤمن. يبقى الله عز وجل نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكمه، ونفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن الذي وقع في الزنا. هل الإيمان المنفي هنا من جنس الإيمان المنفي هنا عباد الله، من نفس الجنس؟ أجيبون. ها انتوا ساكتين كده ليه؟ ما تكلموا، من نفس الجنس ولا اختلف الجنس؟ يعني الراجل اللي هو عنده قدح في التوحيد زي اللي زنى، الاثنين زي بعض؟ لا مش زي بعض. إذا مرة كان الإيمان المنفي هو أصل الإيمان، ومرة كان الإيمان المنفي هو إيه؟ والإيمان الواجب. إذن السارق والزاني والقاتل وغير ذلك إذا نفي عنهم الإيمان، فالمقصود بالإيمان المنفي ماذا؟ الإيمان الواجب الذي يصير الإنسان به إيه؟ ناقص الدين، ناقص الإيمان. ولذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الفاسق الملي، دي اسمها قضية في كتب الاعتقاد، اسمها قضية أو مسألة الفاسق الملي، مش الملي، الملي. الفاسق الملي هو المرتكب للكبيرة من غير استحلال الله، من غير استحلال الله، لأنه لو استحل الكبيرة صار إيه؟ كافرا. يبقى هو بيأتي بالكبيرة ويعلم أنه مخطئ، يعلم أنه آثم. هذا الرجل مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مسلم ليس بمؤمن. لو قلنا مسلم ليس بمؤمن، أي هذا الرجل معه أصل الدين، معه أصل الدين والتوحيد. طيب لو قلنا مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، هذا واضح، مؤمن بما معه من أصل الدين، فاسق بما ارتكب من معصية. لو قلنا بأنه مؤمن ناقص الإيمان، صحيحة. ليه؟ لأنه عندما أتى بهذا الذنب نقص إيمان. إذا دي ثلاث جمل موجودة في هذا الشأن، مسألة الفاسق الملي فيها ثلاث جمل: ناقص الإيمان، وأن نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، أو أن نقول هو مسلم ليس بمؤمن. تمام. فالإيمان يزداد وينقص، الإيمان يزداد وينقص. نأتي للجزء الثالث وهو الإيمان الكامل أو كمال الإيمان. لو إحنا جبنا بيت وعملناه بالأعمدة وبنينا ومحرنا، عملنا أساس ومحرنا، ما عادش إلا إيه؟ إلا ماذا؟ إلا الدهان، ياخد له وش واثنين وثلاثة وصنفرة بينهم، وفي الآخر إيه؟ ندي الدهان. لو فيه هناك شقتين، واحدة على الأسمنت وواحدة متبيضة، أيهما أكمل؟ وأيهما أروق؟ وأيهما أكثر انشراحا وانبساطا وفضلا؟ دي ولا ديت؟ أنت بتخش الشقة اللي فيها أسمنت حتى لو 200 متر بتظن إن هي زي 100 متر، والشقة الثانية متبيضة 100 متر بس تظن إيه؟ واسعة ما شاء الله. إذا كمال الشيء يحسنه، كمال الشيء يحسنه. ما تقولش ده حاجة يعني فضلة، زي ما جماعة النحاة بيقولوا إن الأشياء الموجودة في الجملة العربية إما عمدة وإما فضل. لو تنازعت عملة مع فضلة، اضرب الفضلة ديت بالرجل ويبقى الأصل والعمدة. في مسائل الاعتقاد مش كده، المسائل أو عند الأصوليين عندهم الضرورات والتحسينات والتكميليات. التحسينات والتكميليات من باب الحاجيات، لكن في مسائل الاعتقاد أمور الكمال تحسن الدين، تحسن الإيمان. وتحسين الإيمان مطلوب شرعا، تحسين الإيمان مطلوب شرعا. فصار طلب كمال الإيمان بالنسبة للدين كهذا البياض بالنسبة للإيه؟ للبيت. حتى أقرب لكم المسألة، ومثله في البدن كمثل الشعر بالنسبة للإنسان. الشعر ده لهو أصل ولهو إيه؟ ولهو شيء مهم، ها؟ ولكنه يكمل الإنسان به ويحسن، يكمل الإنسان به ويحسن. ولذلك في قصة الناس الثلاثة الذين ابتلوا، فكان أحدهم كان إيه؟ أقرع، كان أقرع، فبيتمنى يبقى له شعر. يبقى الشعر دي نعمة، ولكنها نعمة لا تتعلق بالأصل، ولكنها تتعلق بماذا؟ تتعلق بالتكميل. وينبغي حتى في باب التكميل أن تنظر إلى واجب الشرع فيه أو إلى حق الشرع فيه. فإن الشعر قد يكون حلقه طاعة، وقد يكون مباحا، وقد يكون شركا، وقد يكون معصية. إزاي؟ واحد حلق شعره بعد مناسك الحج، يبقى ده باب إيه؟ الطاعة والقربة، الطاعة والقرب، بل هذا واجب. العقيقة قربة وطاعة وفيها حلق للشعر. طيب حلق الشعر ويكون مباحا، كمن أراد أن يحلق شعره تروحا أو طلبا للتروح في حر الصيف الشديد يريد أن يريح رأسه فيقص شعره، لا بأس في ذلك الأمر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق شعره وكان شعره وفرة، وكان شعره يجاوز بين يجاوز أذنيه، وكان شعره يضرب بين منكبيه. هذا كله من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشعر، إلا إذا كان الأمر فيه شهرة، فالشهرة مذمومة، فالشهرة مذمومة. هناك طائفة أرباب الشعور يظنون أنهم بذلك متمسكون متنسكون، والأمر على عكس ما يظنون. فينبغي الإنسان أن يحترز من الشهرة منظرا أو شكلا أو هيئة، أو هيئة، طالما أن الأمر فيه إيه؟ فيه سعة. طيب، حلق الشعر شرك، مثل ماذا؟ هؤلاء القوم الذين يذهبون إلى القبور والقباب فيقدمون شعورهم قربانا للمقبورين، قربانا للمقبورين، ظنا منهم أنهم بذلك يكونون في مقام الذل لهؤلاء الموت، فيكون هذا أدعى إلى قبول دعائهم عنده. يعني بيحلق شعر عند الأموات، عند سيد البلد أو عند الحسين أو عند السيدة، بيحلق شعر هناك عشان إيه؟ يظهر نفسه في مقام الذل عند المقام. فلما بيدعو يا سيدة أو يا حسين أو كده، المقبور يرى ذله، فيكون ذلك أدعى إلى ماذا؟ إلى قبول الدعاء. ده شرك، شرك بالله عز وجل. وقد يكون معصية كالقزع أو التشبه بالإفرنج أو نحو من ذلك. انظروا إلى هذا الشيء التكميلي وهو الشعر، كيف تنوعت أحكامه بتنوع الأحكام الشرعية ما بين الحرمة والكراهة والغير ذلك. طيب، ومن أمثلة الأمور التكميلية في باب الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها إيه؟ لا إله إلا الله. إذن أعلى شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله. طب وأدناها؟ أدناها يعني أقل شعبة إماطة الأذى عن الطريق. يعني إماطة الأذى؟ إن هو يجد حاجة في طريق المسلمين تفسد عليهم طريقة يميطها ينحيها جانبا. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين. يا سلام، عجيب. يعني راجل كده النبي صلى الله عليه وسلم شوف الجنة بيتنعم في الجنة، عشان ايه؟ وصل ليل بالنهار صيام وقيام؟ لا، عشان كان عالما علاما وبحرا فهاما، كان نحريرا بحرا محيطا قاموسا. أبدا، كان راجل بسيط جدا. أمال إيه اللي حصل؟ اتلقى فرع شجرة ولا حجر ولا صخرة نحاها عن طريق المسلمين، فهو يتقلب في الجنة من أجل ذلك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنت ممكن تجمع حسنات كتير جدا لما تقابل أخوك قبله بالبشاشة، مش أول ما أنت عارف جيد الوقت تترسم أو ترسم التجاهم على وجهك وتقدم وبين عينيك ويظهر البؤس من وجهك كأنك قد مات لك ميت، ولو مات لك ميت والله ما صنعت ذلك. لماذا؟ إلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدق. إذن التبسم صدق، إماطة الأذى صدق. إذن هذه مجموعة من شعب الإيمان البسيطة تدخل في باب الإيه؟ في باب كمال الإيمان. لا ده من أصل الإيمان ولا هو من الإيمان الواجب. نعم، يبقى إذن لما نقول كلمة الإيمان مطلقة كده فبتشمل إيه؟ الثلاث شعب دول. كلمة الإيمان مطلقا، لو قلنا كلمة الإيمان كده، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن كلمة الذين آمنوا تشمل كل شيء، تشمل أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. والإيمان المستحب له كمال الإيمان. فالإيمان اللي هو أصل إيمان بيزيد وينقص. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب ربنا صح؟ وانت بتحب ربنا نحسبك كذلك صح؟ لكن يا ترى هل حبك للنبي لربنا زي حب النبي ربنا؟ اتنين زي بعض؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. طيب بلاش دي. إذا الإيمان أصل إيمان بيتفاوت بتفاوت الناس. تقول لك حاجة أعجب من ذلك، فأصل الإيمان بيتفاوت بتفاوت الأحوال. الأحوال ممكن تبقى أنت في حال تحب فيها ربنا جدا، وممكن في حال تذهل عن ذلك الحب. ما أقولش يعني عادم في حقك ذلك الحب، لا يمكن، لا يمكن لمسلم ما يحبش ربنا ولكن يذهل يغفل عن حب الله عز وجل، يغفل عن حب الله عز وجل. يعني تصور، تصور مثلا لو إن هناك رجل ربنا مثلا أراه آية من الآيات، أراه آية من الآيات فيحب ربنا من أجل ذلك الأمر، وبعد هذا المقام طحنته الدنيا فانشغل وتشاغل. إذا هو بيحب ربنا في وقت شغله، وهو حب ربنا عندما رأى هذه الآية. فهل حب ربنا عند الآية كحبه لله عند الانشغال، ولا الأمر مختلف؟ مختلف ولا مش مختلف؟ يعني واحد مثلا بيغفق في الدور 13 أو 15 برج، رجل بتاع محار، وقف على السائلة بمحار راحت وقعة مكسور، نزل من الدور 15 أو 16، الناس بتكبر الراجل نزل، قال له انتوا بتعملوا ايه؟ المشل الحمد لله مستور، نزل على رجله ولا اي حاجه، اي لا كسر رجله ولا اتقطع ظفره ولا اي حاجه، نزل كان ملك كريم تلقاه بحنان وخير. الراجل بتاع المحار ده شاف الايه دي، يحب ربنا يحبوش؟ ها يحبه طبعا. الراجل الطيب بيقول طبعا يحبه قوي، يحبه. طيب انشغل بقى في الحياة والحسابات، والمتر بخمسة جنيه، لا المتر باتنين جنيه، انشغل وقت شغله بيحب ربنا ولا بيكره ربنا؟ بيحب ربنا. لكن هل حال القلب عند رؤية النعمة والآلاء كحال القلب عند الانشغال في الحب؟ لا. يبقى إذا دلوقتي الحب، حب الله عز وجل، حب الله عز وجل ده أمر متعلق بأصل الإيمان، واختلف باختلاف الايه؟ الاحوال. اذا بيزيد وينقص. اذا اصل الايمان زي معرفه الله وحب الله والخوف من الله وتعظيم الله، هذا كله بيزيد وينقص، بيزيد وينقص. طيب بالنسبه للايمان الواجب ايضا بيزيد وينقص، بيزيد وينقص. والايمان المستحب يزيد وينقص. ولذلك اعتقاد اهل السنه والجماعه أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإمام النووي عليه رحمة الله في صدر شرحه الماتع على صحيح مسلم عمل مقدمة نظرية في كتاب الإيمان ضمنها كثير من نقول أهل العلم كابن بطال والقرطبي وغيره في مسألة الإيمان. وأنا أطلب من إخواني إن هم في نقول الإمام النووي في مسألة الإيمان يراجعوا أصل كلام الأئمة في مواطنها، لأن أحيانا الإمام النووي ينقل بتصرف، فانتبهوا لهذه المسألة. اللي حصل إن هو بيقول إن الناس بيقولوا الإيمان اللي أصله التصديق يزيد وينقص، ولا هو له حالة واحدة؟ فقال وقال المتكلمون من أصحابنا بأن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو كان يزيد وينقص فإنه كان قبل زيادة نقصان، ولو كان قبل الزيادة نقصان لاحتمل الشك، والشك كفر. ده ملخص الكلام الذي ذكره الإمام النووي. بيقول والصحيح أن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتواتر الأدلة، بكثرة النظر وتواتر الأدلة. المقصود بالنظر العلم، المقصود بالنظر العلم. ليه سمي العلم نظرا؟ لماذا؟ لأن الإنسان يحصل العلم بعدة أدوات، إما يحصل العلم بالحواس، أو يحصل العلم بالتوفيق والإلهام، أو يحصل العلم بالقلب والعقل. لو حصل العلم بالحواس، ده اللي هو طلب العلم اللي هو يقرأ ويسمع ويكتب، يدي حواس، بيستعمل السمع والعين والكلام في تحصيل المعارف والعلوم، زي ما نعرف العيال كده ألف باء تاء ثاء، بنخليهم يسمعهم ونخليهم يشوفهم ونخليهم إيه يتكلموا، إيه ونخليهم يكتبوا. إذن ده تعليم بالحواس. هناك تعليم بالتوفيق، إن ربنا عز وجل يلقي شيئا من العلم في قلبك، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في كل أمة محدثون، وإن يكن أحد في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب. يبقى عمر الخطاب أحد الذين حدثهم الله تعالى بالحق، أي قذف الحق في قلوبهم، فكانت ألسنتهم لا تنطق إلا بالحق. يبقى قلبه بيلقى الحق في قلبه فيطلع على لسانه، هذا توفيق رباني. أو في هناك وسيلة إن العقل يبدأ يشتغل لتحصيل المعارف والعلوم، فالعقل يبدأ إن هو يتأمل، بعد ما يتأمل يفهم، ولما يفهم يبدأ إن هو يعمل عدة تصرفات، إما إن هو يستنبط، إما إن هو يستقرئ، إما إن هو يأتي بالقواعد الكلية. يبقى تجميع الجزئيات في قواعد كلية ده جهد عقلي. طيب استنباط الحكم من دليله، الاستنباط ده للعقل، جهد عقلي. طيب تتبع المسألة واستقصائها، ده جهد عقلي. طب تفريع على الأصل، جهد عقلي، زي مثلا كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول بتاع الإسنوي، ده جهد عقلي، جهد عقلي بارع. كتب الأشراف والنظائر كلها جهد عقلي بارع، تشعر إن الفقيه أو الأصولي عقله ده ما بيهداش، ما بيكنش، ما بيونش. إذن لا يوصل للاستنباط والاستقراء والتفريع والتقعيد وكل هذه الأشياء إلا بالنظر، إلا بالنظر. والنظر كان فرع عن التأمل والفهم. ولما كان العلماء الذين ينظرون هم العلماء، فسموا بأهل ماذا؟ بأهل النظر، سموا بأهل النظر. إذن الإيمان اللي أصله التصديق، عندما قال بالتصديق هذا الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر أي بكثرة العلم وتواتر أو تظاهر الأدلة. لو إن واحد قلنا له إن في جنة وفي نار بس، وأتانا إليه بالدليل إن في جنة وفي نار، هذا علم، فآمن بالجنة والنار. واحد تاني كلمناه عن الجنة، أشكالها وما فيها من الأشجار والثمار والفاكهة والحلي والمياه والخمر والعنب والجواري والقصور واللآلي، كلمنا عن كل هذه الأشياء. والنار كلمنا عن قعرها وفيحها وسمومها وحرها وعذابها، وكلمنا عن طعامها وسلاسلها وخزنتها ولفحها ونفحها ونفخها، كلمنا عن كل حاجة في النار، وكلمنا عن كل حاجة في الجنة، فآمن بالجنة والنار. يبقى واحد عرف إن في جنة ونار بس فآمن بالجنة والنار، وواحد عرف الجنة والنار بكل تفاصيلهم فآمن بالجنة والنار، أي الإيمانين أقوى وأعظم، من قويت معرفته ولا من قلت معرفته؟ بالفعل. ولذلك كلما قويت المعرفة لزمها العمل، لزمها العمل، لزمها العمل. بالضبط زي ما نقول إيه؟ نقول لواحد هذا الطريق طريق من سلكه ضل، فيها وحوش كاثرة وهوام، وهوام مؤذية، وفيها لصوص يقطعون على الناس طريقهم، يسلبونهم ويأخذون ما معهم وربما قتلوه، ويعلم من الصدق. إذن الذي أخبره أخبره بالخبر الصدق، قال لي جزاك الله خيرا. يمكن هو يمشي ممكن ما يمشيش. طب أنا بقى لو قلت له بقى تفاصيل هذا الطريق، إن هذا الطريق فيه مجموعة من الأسود الضارية، الأسود دي في الأصل كانت جاية تروح حديقة الحيوان من الغابات الاستوائية، فالعربية اتقلبت فتكسر الصندوق، فلما كسر الصندوق طفشت الأسود وسكنت في هذا الطريق، وهناك عقارب تسمى بالعقارب السوداء وأخرى بالعقارب الحمراء تسكن في هذا البتاع، وهذا الطريق به ظلمة دامسة، من سلكه لا يرى أصبعه من شدة الظلمة، لا يرى أصبعه من شدة الظلم. وأقعد أحكي له تفاصيل هذا الطريق، فصدقني. يا ترى الأول صدقني والثاني صدقني، ولكن أي التصديقين أعظم وأمتن وأقوى، الأول ولا الثاني؟ الثاني. فبالتالي الأولاني ممكن يسمع كلامي وممكن إيه ما يسمعش كلامي، لكن الثاني غالبا ما يسمع الكلام. إذن كلما عظم العلم تبعه الإيه؟ العمل. كلما عظم العلم تبعه العمل. ولذلك الإيمان بيزيد وينقص، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان العلم. العلم بيزداد الإنسان بإيمانه. ولذلك معظم الذين يثبتون الأمة وقت الشدائد هم العلماء، مش كده؟ بتلاحظوا حاجة كده يا اخوانا، اقرأ كده على مدار التاريخ الإسلامي كله، تجد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا الذين يقودون الأمة إلى الله ويثبتونها في مواطن الزلل وأوقات المحن هم العلماء، هم العلماء. وتتبعوا ذلك الأمر، والأمر في ذلك يطول ذكره. الصحابي الجليل عندما سئل عن زيادة الإيمان ونقصان، والحديث إسناده حسن بإذن الله تعالى، قال إن إذا ذكرنا الله وسبحناه واستغفرناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصان. بالفعل. ولاحظ ذلك في نفسك، يوم تصلي فيه الفجر جماعة تقول أذكار الصباح وتقرأ ورد القرآن وما تعملش مشاكل مع والدك ولا الحج، وانت في نفسك كويس ومحترم وحافظت على المواعيد كلها في هذا اليوم وانجزت المطالب بتاعتك في هذا اليوم، وبعدين في اخر اليوم ذهبت الى فراشك حميدا، قلت اذكار المساء واسلمت نفسك باذن الله تعالى للنوم، هذا يوم. يوم تاني صحيت الساعة 9:10، سفخت وشك بحفنين مية عشان تلحق الإمضاء، لأن في هناك الكارت بينزل الساعة 8:30، لو ما لحقتش هتشطب عليك النهاردة، وحفنين مية وطيران، وهناك بقى في الشغل أتوضى وأصلي في الشغل مش مشكلة. رحت في الشغل تلاقيت المدير جايب لك بقى شغل، أنت يا فلان أنا عاوزك ده كله تخلصه لي خلال ساعة. طب أنا أصلي بعد ساعة عشان بقى يعني أخلص. بعد ساعة تفيه هناك تفتيش إداري، الله الله الله. طب وبعدين حضرتك ما صليتش الصبح إلا مع الظهر، وحوالك في هذا اليوم متلخبطة آخر لخبطة، لما تيجي تنام كده وتعمل كشف حساب كده، يا ترى حالك النهاردة زي امبارح ولا مختلف؟ يا ترى إيمانك أكتر ولا أقل؟ ما تقولوا لي كده، هيبقى إيمانك أكتر ولا أقل؟ ما تحكونا حاجات احنا بنعيشها. يبقى احنا مرة إيماننا بيزيد ومرة إيماننا بينزل، مرة بنشعر إن احنا في درجة إيمانية نستلم متعتها. يعني الإنسان أحيانا الإنسان بيكون في وضع إيماني نفسه إن هو يموت في هذه اللحظة، وأحيانا الإنسان يخاف يموت في هذه اللحظة. دي مسائل كلها أمور قلبية أنا بعيشها وأنت بتعيشها وكلنا بنعيشها. طالما أنت بشر فلابد أن تعيش هذه المقامات. إذا الإيمان بيزيد وينقص، والمطلوب من المسلم أن يجتهد في زيادة إيمان. طب لو نقص شوية يعوض، يعوض بالضبط زي الايه، زي رجل التاجر لو خسر يعمل ايه؟ يقفل المحل ويعلنها بقى تفليسة، خلاص انا فلست يا اخوانا، خسرت خلاص انتهت القصة. وليعمل ايه؟ يشد حيل ويجدع علشان يعوض الخسارة ويكسب بعد كده ان شاء الله. فالذي يذوق حلاوة المكسب لا يخسر مرة ثانية الا اذا شاء الله. طيب إذن هذا كله حتى أبين أن الإيمان يزيد وينقص. الحديث الذي ذكرته لكم الآن حديث عمير بن حبيب قال الإيمان 239، الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ يعني بقى زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه، فذلك نقصانه. إذن الصحابة ذات نفسهم ربما شاهدوا مقام زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. واللفظ الآخر وكلاهما إسناده حسن إن شاء الله، اللفظ الآخر الإيمان يزيد وينقص، فقيل ما زيادته ونقصان؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. وكان عمر، وهذا الأثر وإن كان في إسناده انقطاع ولكن معناه جيد، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أصحابه هلموا هلموا نزداد إيمانا، هلموا نزداد إيمانا، فيذكرون الله تعالى، فيذكرون الله تعالى. وأخرج البخاري معلقا أن الرجل كان يأخذ بيد صاحبه من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقوله هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله عز وجل ويقرآن القرآن. يريد تطبق المسألة دي، أخي يزور أخوه يقول له هيا بنا نؤمن ساعة، نفسنا إن كل واحد يزور أخوه ولو شوية صغيرين كده. يعني أنت ضيعت مع ثلاث ساعات عك وعكعكة، خلي بقى شوية كده، هيا بنا نؤمن ايه شوية بقى، هيا بنا نؤمن ساعة. ياريت نرفع هذا الأمر، هيا بنا نؤمن ساعة، تزور أي واحد قل له هيا بنا نؤمن ساعة، اذكروا الله عز وجل، أو استعرضوا أي مسألة شرعية أو أي قضية تتعلق بالمسلمين أو ما إلى ذلك. هذا كله من جملة ذكر الله عز وجل. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري معلقا وصله ابن أبي شيبة والإمام أحمد بإسناد حسن بإذن الله تعالى. الحديث رقم 245 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث حديث صحيح وليس فيه مهمز ولا ملمس، وهو مؤيد بالنصوص الأخرى الدل على هذا المعنى وفيه زيادة طيبة لطيفة وهي والتوبة معروضة بعد. ليه؟ لأن التوبة مضمونة بالنسبة لهذا الفاسق، الرجل الذي زنى أو سرق أو شرب الخمر يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه مذنب ويعلم أنه عاصي، فطالما يعلم إذن التوبة قريبة منه. ولذلك البدعة أشق على المرء من المعصية وأحب إلى إبليس من المعصية. يعني البدعة أشق على المرء من المعصية لأنه يستروح البدعة، لا يعلم خطأها ولا خطورتها. احنا بنعبد ربنا يا عمي، واحنا بنعمل حاجة غلط، تحنا قاعدين بنقرأ قرآن، تحنا قاعدين بنذكر ربنا، تحنا قاعدين بنسبح ربنا، حتى ده حرام، كل حاجة حرام، حرام كل حرام، حرام بكل حاجة، حتى قراءة القرآن بقت حرام، السنين دول تخلي كل حاجة حرام، حتى قراءة القرآن صدقهم خلوها حرام. أيوة خلوها حرام، لأن القرآن ساعة الجمعة وقت الجمعة بيعملوا قرآن، وساعة العصر قرآن، وساعة الفجر قرآن. ولك وإليكم شعائر صلاة الفجر، شعائر صلاة الفجر من مسجد سيدي العارف بالله أبو خشبة، مثل شعائر صلاة الفجر. الله، إيه شعائر دي؟ شعائر عبارة عن شوية قرآن وبعد كده التواشيح، أخبرك إزاي، وبعد كده إقامة الصلاة أو الأذان، دي اسمها الشعائر. طب الشعائر دي جابوها منين؟ الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر دي إما شعائر ربنا وإما شعائر مش بتاعت ربنا. إذا كانت شعائر صلاة الفجر شعائر الله فقولوا لنا ما الدليل عليها، ما الدليل على على على الشعائر دي؟ وإذا لم تكن من عند الله ولا من عند رسوله فكيف تقولون بأنها شعائر؟ إذن هذه أمور من جملة البدع التي تلبس بها الناس. أنتوا بتحرموا القرآن وبتحرموا ذكر الله، أنتوا السنيين ما خليتوش أي حاجة إلا وهي حرام. ده مش كده أبدا، كل حاجة أحلها الله فهي حلال، وكل حاجة حرمها الله فهي حرام، وكل شيء من الأحكام بينه الله ورسوله فقد بان، وكل شيء سكت عنه فلا ينبغي أن نبحث عنه، دي شرع ربنا سبحانه وتعالى. فالأمور التي من جملة الشرع إذا أردت أن تزيد فيها شيئا حاجة من اثنين، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أن دي حق وخباها، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفها وحضرتك عرفتها. طيب لو ما كانش عارفها يبقى ينفع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف الشرع وانت اللي عارف الشرع ينفع الكلام ده؟ يبقى ما عادش إلا التاني اللي هي إن النبي كان عارف. طب ما قالهاش ليه؟ يبقى النبي كتم بعض من الشرع، ينفع؟ يبقى العيب في النبي ولا فيك انت؟ فيك انت. يبقى بدل ما نعيب النبي صلى الله عليه وسلم ونعيب شرع ربنا، ما نعيبك انت، نقول ان انت مبتدع، لكن ما نقولش ان النبي صلى الله عليه وسلم حرف او خان او كتم في شرع ربنا عز وجل. حاجه من الاثنين متهمين، اما نتهمك انت او نتهم النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الامام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال بعض السلف: من أحدث في ذلك الأمر ما ليس منه فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. إذا إما نحن نتهمك أو نتهم النبي عليه الصلاة والسلام، واتهام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فصار الجائز أن نتهمك أنت، أن نتهمك أنت. إذا من جملة الأشياء التي تثبط الإنسان وتبعده عن نهج الصواب وتحجزه عن الزيادة في الإيمان التلبس بالبدعة، فنسأل الله تعالى أن يقينا شرها. هذا الأثر وإن كان فيه ضعف ولكن سأذكره لأنه دوار في كتب الاعتقاد ومعناه سليم صحيح، معناه سليم صحيح. رقم 248. عن فضيل بن يسار قال: قيل لأبي جعفر، وأبو جعفر هو محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه، قيل لأبي جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: فدور دائرة فقال: هذا الإسلام. ثم دور حولها دائرة فقال: وهذا الإيمان محصور في الإسلام، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه عنه من الإسلام إلى الشرك. إذن هو عمل دائرة كده وقال لك ديت ليه الإسلام، دائرة كبيرة كده قال لك دي الإسلام، وعمل دائرة محصورة في قلبها أصغر منها قال لك ديت ليه الإيمان، فمن خرج من الإيمان دخل فين؟ في الإسلام. طب من ارتقى في الإسلام راح فين؟ من ارتقى شركة. من ارتقى في الإسلام يا عالم، من ارتقى في الإسلام دخل فين؟ في الشرك. من ارتقى ارتقى ترسم ولا ايه؟ ترسم دلوقتي رجل لو نزل في الإيمان، الإيمان دايرة صغيرة في قلب دايرة أكبر، الدايرة أكبر دايرة الإسلام، والدايرة الصغيرة هي دايرة الإيمان. لو رجل زنى يخرج من دايرة الإيمان يروح فين؟ طيب، طب لو واحد بعد ما زنى وبقى مسلم تاب وأناب وخشى وأتى بالصدقات والعمل الصالحات وعاد يتوب ويعمل وهذا كله، يرتقي من الإسلام يروح فين؟ للإيمان. بس يبقى أنت عبارة عن نقطة تتحرك بين الدائرتين، بين الإسلام والإيمان. طب لو واحد أتى بردة واضحة يروح خير فين بقى؟ يطلع بره الدائرتين دول، يطلع بره الدائرتين دول، نعوذ بالله تعالى من ذلك. قال محمد ابن حسين أو الأجري عليه رحمة الله: ما أحسن ما قاله محمد ابن علي رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. والله تعالى أعلى وأعلم يقصد بأن الإسلام من حيث الكلمة، يعني ما أقولش إن في هناك واحد إسلامه زايد، ولكن أقول واحد إيمانه زايد، خد بالك إزاي؟ فلعل ذلك والمقصود مسألة اللفظ ليس مسألة الحال، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد روى جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإذا تاب رده الله إليه، كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، أي من هذه الجهة، أي من هذه الجهة. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا حديث صحيح، والكلام في مسألة الصلاة وتركها يطول الكلام فيها، إذ إن الخلاف فيها منتصب مشهور بين أهل العلم. هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسأجيب عن سؤال واحد فقط حتى لا أطيل.